لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على قول الرافضي الخبيث، وذهب الجميع منهم يقصد من أهل السنة إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا أول من قاس إبليس. سبق الرد على فقرات هذه الفرية جملة جملة إلى قوله أن الصحابة نصوا على ترك القياس. قال شيخ الإسلام: يقال له: الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس. قالوا: وكلا القولين صحيح. يعني ثبت عن الصحابة ذم القياس، بس المفروض يكون أنه قياس قياس الفاسد، وثبت عنهم أنهم قاسوا، وهو القياس الصحيح. قال: فالمذموم القياس المعارض للنص، كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله له بالسجود لآدم وقال أنا خير منه، هو في نوع من القياس، لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يلزم من ذلك أن النار أفضل من الطين، كله قياس باطل. قال: وقياس المشركين، وقياس المشركين الذين قالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، يعنون في ذلك الميتة. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم، مناط الحكم ما يتعلق به الحكم، الوصف المؤثر الذي يقتضي الحكم الشرعي لابد أن يكون مولودا في الفرع كما هو مولود في الأصل. يقول: فالقياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، أو لوجود مانعه وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كان متلازمين في نفس الأمر فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود. يعني ما فيش حاجة الشرع هينهى عنها ويكون مناط الحكم موجود في شيء أمر به، يعني الشرع يكون عندنا نص على شيء وإيه نص مثلا على النهي عن شيء، و هناك شيء يشبهه أجازه، بنقول لي طالما أن في نص يبقى يستحيل يكون مناط الحكم واحد. لو كان مناط الحكم واحد كان الحكم اتفق، لكن طالما أن الحكم اختلف من مسألة الأخرى يبقى لا يمكن أن يكون مناط الحكم واحدا. وكذلك في مسألة يعني مساواة الأصل الفرع للأصل في هذا البيان، يوم يكون فات الشرط يعني ما فيش مساواة، هتلاقي نص يدل على التفرقة أو قياس صحيح يدل على التفرقة. قال: فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع، ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا أقياسة فاسدة، بعضها باطل بالنص وبعضها بما اتفق على بطلانه، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه. في قياس فاسد باطل لا يلزم منه القياس الصحيح ايه؟ باطل. يقول: كما ان ولود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه. يقول لك ده في حديث ضعيفه، طب ترد الضعيف وتاخد الايه الصحيح، مش ان انت ترد كله. يعني يقول لك ده في رواه كذابين، طب هل معنى ذلك ان انت يبقى كل الرواه كذابين؟ هذا الكلام عند اي تامل، ان ادنى درجه من التامل يدل التامل على بطلانه، ان انت ما ينفعش تقول طالما في احاديث ضعيفه يبقى هنردها كلها، وطالما ان في رواه كذابين يبقى هنرد الروايه كلها. هذا من اعجب العجب. قال وبعدين حاجه العجيبه يعني ان هو بينقل عن الصحابه ان هم قالوا ببطلان القياس، وهل تعتمد انت على اقوال الصحابه؟ ده انت واحد بتكفر الصحابه، يبقى انت ملك ومالهم؟ يبقى انت من باي شيء تحتج ب يعني ذمهم للقياس وانت ترى انهم من اكفر الناس؟ قال: فصل في ابطال دعوى الرافضي ان الاماميه هم الفرقه الناجيه. قال الرافضي: الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه. طبعا ده الإنسان المجرم اللي هو كان مشارك في جريمة اقتحام بغداد، نصير الدين الطوسي تلقوا. وهذا كلام هو في نصير الملة الشيطانية المذهب الباطل. يقول: ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة، هو طبعا اسم خواجة ده يعني مش عربي، يعني واحد أعجمي هو فيلسوف أصلا. قال وهذه حاجة الغلو من أول كلامه كده: شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه، وقد سألته عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقي في النار، وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أن هذا ليس إيه؟ ليس حديثا صحيحا أصلا ولا متفقا عليه، وإنما هو كلام بعض السلف، وده كلام موجود في السنة. السنة كسفينة ايه؟ نوح. ولو قلنا برضو هذا المعنى صحيح، نعم اجماع اهل البيت موافق للكتاب وليه والسنة، فلو اجمع اهل البيت على امر فهي كسهو في هذا الباب يكون كسفينة نوح. لكن هذا ليس حديثا صحيحا ولا ايه ولا متفقا عليه. يقول: فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الامامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد. جمل من الضلال. طبعا احنا بقولنا أهل البيت هل يقولون بأقوالكم؟ قد ذكرنا أن إجماع أهل البيت إلى يعني في الزمن المتقدم لم يكن أحد منهم يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ولا يبطل إمامتهم، بل هم مجمعون على إمامتهم، وهذا لا شك فيه. قال: فيقال الجواب من وجوه: أحدها أن هذا الإمامي قد كفر من قال إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله: يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر، ان ما يثبتش إرادة ربنا. هذا القول يعني ان الله موجب بالذات يعني ليس بصفة الإرادة، هو كفر من قال ذلك. يقول: وهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله هو ممن يقول بأن الله موجب بالذات. يعني انت، هو نفسه قال في كتابه من اللي هو بيرد عليه ابن تيمية، ان من قال ان الله موجب بالذات ملوش ارادة يبقى ايه؟ يبقى كافر. وهو نصير الدين الطوسي ده ناصص على ان الله موجب بالذات، يقول واحتج هو ممن يقول بان الله موجب بالذات، ويقول بقدم العالم كما ذكر ذلك في كتاب شرح الإشارات له. يعني معروف ان الفلاسفة يقولون بقدم العالم. يعني ايه قدم العالم؟ يعني العالم غير مخلوق، وانما فاض من واجب الوجود من الازل، المادة ازلية. هذا كلام الفلاسفة. يقول: فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافرا، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين. الثاني أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت، الألموت، وكان يعطي منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم، وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة المشركين كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أهل الملل أقرب، وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن الملل مثل الصابئة المشركين ومثل المعطلة وسائر المشركين، وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك. بيقولوا بنوا مرصد عشان يبحثوا في النجوم، مش عشان يعرفوا سير النجوم، لا ده عشان يعرفوا منها ايه احداث المستقبل، يعني التنجيم الباطل الكفري والعياذ بالله. فبيقول هو دخل في المرصد ده مين؟ دخل الكفرة المشركين، كل من ابتعد عن الملل الثلاثة كان أقرب إليه. يعني ليس له أصلا انتماء إلى ملة الإسلام، انتماء إلى الفلاسفة، ومن كان يقول بالفلسفة أدخله وقربه وجعل له وظائف. طبعا معروف أن نصير الدين الطوسي لغاية النهاردة الخميني بيجعل ما دخل فيه في وزارة هولاكو ونصحه له من أعظم القربات، لأنه تمكن من خلاله من قتل أعداء أهل البيت اللي هم مين؟ أهل السنة. يجعل قتل 1.8 مليون مسلم في بغداد بنصيحة هذا الرجل المشرك، يعني هذا الرجل نصير الدين الطوسي نصح هولاكو بأن يقتل كل هؤلاء ويسيب بعض أصحاب المهن والصناعات. يعني الخميني كان بيقول أن هذا الأمر يجوز الدخول في طاعة الكافر للمصلحة. إيه هي المصلحة؟ قتل إيه؟ أهل السنة. مأساة ضخمة جدا. يعني قال: ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماته، لا يحافظون على الفرائض كالصلوات، ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات، حتى أنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات وارتكاب الفواحش وشرب الخمر ما يعرفه أهل الخبرة بهم، ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى، اللي هم كانوا تتار في ذلك الوقت، يعني هم عاونوا التتار وهم التتار ما انتسبوش للإسلام أصلا، كانوا كفر كفر عباد أوثان، ومع ذلك كان نصير الدين التوصي وزيرا لهم. يقول: ولهذا كان كلما قوي الإسلام في المغول، في المغول وغيرهم من الترك، ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم للإسلام وأهله. يعني الترك جنس العام اللي منه المغول اللي هم التتار، دول دخلوا في الإسلام بعد ذلك، وبعضهم كان قريبا إلى الإسلام والسنة أكثر زي الشيزبرون. فبيقول لما يقوى أمر الإسلام دول اللي هم أتباع نصير الدين التوصي يضعف أمرهم. هم بيقوى أمرهم مع مين؟ مع المشركين، مع الملاحدة، لشدة معاداتهم للإسلام وأهله. يقول: ولهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي دعا ملك المغول غازان إلى الإسلام والتزم له أن ينصره إذا أسلم، وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم، وهدم البذخانات وكسر الأصنام ومزق سدنتها كل موزق، وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار، وبسببه ظهر الإسلام في المغول وأتباعهم. أمير مجاهد التزم بأن يكون معاونا لقازان أو غازان إذا أسلم، وهذا وأسلم فعلا هذا الملك التتري، وبدأ دخول التتار في الإسلام. يقول هذا الأمير اللي هو المجاهد ده اللي بيصفه الشهيد شيخ الإسلام التامع، كان هؤلاء أنقص الناس عنده منزلة، كانوا لهم أتباع نصير الدين التوصي وبالجملة، فأمر هذا التوصي وأتباعه وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف. ومع هذا فقد قيل إنه كان آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوي والفقه ونحو ذلك. نشوف من صف ابن تيمية إن هو في رواية بتقول إن هو كان إيه بدأ يحافظ على الصلوات، يوم يجيبها برضو ويقول: فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن ما ذكره عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من الرفض بل من الإلحاد وحده. بس الكلام بتاع ان هو محافظ على السير البغوي يدل ان هو ايه يكون قد تاب. اذا كان قد تاب احنا ما ما ما ما مش بنتكلم على فلان بعينه، احنا نتكلم على واحد بيقول كده وبيعمل كده، هو بقى نفسه يتوب. احنا لا ننزل احدا جنة ولا نارا لانه يمكن ان يكون قد تاب قبل ايه، خلوا ما حتى لو نصراني يهودي مشرك، طالما ما فيش نص على انه في النار فنحن لا ننزله جنة ولا نارا، لكننا نقول تبين لنا انه من اصحاب الجحيم. لكن هو ممكن يكون تاب او ممكن يكون تاب، ادي حكايات بتنقل عن نصير الدين التوصي. لكن احنا نتكلم على اللي قال بقدم العالم، على اللي نصر التتار على المسلمين، على اللي بقى وزير عندهم يساعدهم على قتل اهل السنة. الكلام ده كأسوة لغاية النهاردة في الرافضة من يتأسى به، بيقول ان دي من اعظم اسباب نصرة الدين، ان هو يتمكن يمكن التتار من قتل المسلمين. بالظبط كده. زي بالظبط كده يقول لك ابن عربي ده لا ده راجل صالح من اولياء الله الصالحين. نقول لهم احنا بنتكلم على صاحب فصوص الحكم وصاحب الايه الفتوحات المكيه. انت تقول لي لا ده التلمساني ده مثلا اللي كان بيقول من الكلب والخنزير الا اله بتاع زمان طبعا مش التلمساني المعاصر. يقول لك لا ما بيقولش كده. طب خلاص انا بتكلم على اللي بيقول كده ماشي. المشكله عندكم انتوا ايه ان انتوا بتجيبوا الكتب اللي فيها الكلام ده وايه وتقرروها وتدافعوا عنها. يعني حد ينكر مثلا ان ابن الفارض له تائية نظم السلوك يعني ديوان شعر قصيدة يعني بتاعها كبيرة طويلة جدا اسمها نظم السلوك اللي فيها انواع الكفر. المشكلة ان انتوا بتقروا بان ده وتقولوا ابن الفارض ده ايه سلطان العاشقين. انا بتكلم على طوائف مختلفة في الباب ده. انتوا بتقولوا ان جلال الدين الرومي ده رجل صالح ورجل زاهد وصوفي وحاجة تمام. انتوا مقرين بان المثنوي المعنوي كتابه وبتجيبوا منه كلام يبقى انتوا مقرين باللي في الكتاب. ما تجيش تقول لي لا ده رجل صالح او تاب الى الله وانت بتعتمد كتبه وافعاله التي كانت قبل ايه قبل ذلك اذا كان صح انه قد تاب. فيقول اذا كان هو فعلا بدأ يصلي الصلاة الخمس يبقى تاب من الإلحاد اللي هو إنكار خلق الله للعالم وبعث الأجساد. يبقى تاب من الإلحاد لكن بقي على الرفض وعلى التقديرين فلا يقبل قوله. لأن هو بيجيب قوله في أن الفرقة الناجية هي مين هي الإمامية. فبيقول يبقى إذن الرجل الكلام ده لو كان الكلام اللي أنت قلته عنه قبل ما يتوب يبقى الحمد لله أن ربنا إيه تاب عليه. ان الرافضه هي الفرقه الايه الناجيه يبقى ده تعتبره من ضمن الايه اللي تاب منه. طب اذا كان بعد ما تاب قال الكلام ده ان الفرق ان الرافضه والاماميه هما الفرقه الناجيه يبقى اذا هو لم يتب من الايه من الرفض فتاب من الالحاد فلا يقبل قوله. على التقديرين لا يقبل قوله. والاظهر انه انما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغول المشركين والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك. يعني لما كان بوزير عند المغول المشركين كان هو بيجتمع معاه وساعتها قال له الكلام ده وإذا كان ملحد ساعتها. فمن يقدح في مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويطعن على مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وأتباعهم ويعيرهم بغلطات بعضهم في مثل إباحة الشطرنج والغناء كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ويستحلون المحرمات المجمع على تحريمها كالفواحش والخمر في مثل شهر رمضان الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين وسلكوا غير طريق المؤمنين فهم كما قيل فيهم الدين يشكو بلية من فرقة فلسفية لا يشهدون صلاة إلا لأجل التقية ولا ترى الشرع إلا سياسة مدنية ويؤثرون عليه مناهج فلسفية. لكن هذا حال الرافضة دائما يعادون أولياء الله المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ويوالون الكفار والمنافقين. فإن أعظم الناس نفاقا في المنتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية الإسماعيلية. هم قالش مسلمين المنتسبين إيه؟ إلى الإسلام لأنهم في الحقيقة الباطنية والإسماعيلية ليسوا أصلا مسلمين. يقول فمن احتج بأقوالهم في نصرة قوله مع ما تقدم من طعنه على أقوال أئمة المسلمين كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق ومعاداة لأهل الإيمان. لا، وهو ملحد كان رافضي يظهر الرفض. ما هو تو كل الملحدين دول بيظهروا الرفض، لأن الرفض ده أقرب مذهب للإيه؟ للإلحاد. عشان ما يقولش إن أنا ملحد بالدين كله يوم يظهر إيه؟ مذهب يعرف يخش من خلاله. الفاطميين كانوا إيه؟ كانوا باطنية إسماعيلية ملحدين، وبيقولوا ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا قرآن ولا سنة ولا حاجة، بس كانوا بيقولوا للناس إن هم إيه؟ مسلمين. أنا على مذهب مين؟ الرافضة. تقول لا، ما كانوش بيقولوا إنهم بطنية زي الإسماعيلية لغاية النهاردة، ما بيقولوش عن نفسهم العقائد بتاعتهم، لكن يقولوا إن إحنا إيه؟ إحنا باطن، إحنا شيعة. يقولوا عن نفسهم إن هم إيه؟ رافضة، عشان الرافضة مذهبهم أوسع مذهب. يعني كانوا الفاطميين كانوا بيبنوا جوامع وهم ويأذنوا، بس كانوا يأذنوا بإيه؟ أشهد أن علي ولي الله والصلاة على إيه؟ وحي على خير العمل. يقولوا خير الأذان بتاعهم بتاع الرافضة. فدول كانوا بيظهروا الرفض، عشان كده الغزالي قال عن الفاطميين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فدول ده نصير الدين الطوسي ده حقيقته الإلحاد، بدليل ان هو كان مع كتب بتاعته موجود فيها القول بقدم العالم والقول بأن الله موجب بالذات، يعني ما بيوجب شيء بإرادته، ده هو بذاته تحصل منه هذه الأشياء دون إرادة. وهذا الكلام الكفر اللي هو يعني يذكره كان بيقوله وبيظهر ان هو ايه؟ رافضي. بولس كان هو في الحقيقة ملحد واظهر ان هو ايه؟ نصراني، وادخل في ذلك ايه؟ عبودية العبادة للمسيح وقول بألوهية المسيح ونحو ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.